بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: رفع لحكم أو بيان الزمن بمحكم القرآن أو بالسنن فلم يكن بالعقل أو مجرد الإجماع بل ينمى إلى المستند، ومنع النص بالقياس هو الذي ارتضاه جل الناس، ونسخ بعض الذكر مطلق ورد، والنسخ بالنص لنص معتمد، والنسخ بالأحاد للكتاب ليس بواقع على الصواب، وينسخ الخف بما له ثقال وقد يجيء عاريا من البدل، والنسخ من قبل وقوع الفعل جاء وقوعا في صحيح النقل وجاز بالفحوى، ونسخه بلا أصل وعكسه جوازه انجلى. ورأي الأكثر إن الاستلزام وبالمخالفة لا يرام، وهي عن الأصل لها تجرده في النسخ وانعكاسه مستبعد، ويجب الرفع لحكم الفرع إن حكم أصله يرى ذا رفع، وينسخ الإنشاء ولو مؤبدا، والقيد في الفعل أو الحكم بدا، وفي الآخر منع ابن الحاجب كمستمر بعد صوم واجب. نقف هنا شيخ مع الشيخ أين نقف؟ نشوف حتى الدرس. طيب. رفع لحكم أو بيان الزمن. يمكن تجعل النسخ درسين ولا درسين؟ إذا كان درسين يعني ونسخ الإخبار هنا نقف ونسخ. هو يجب الخبر. قال رحمه الله: رفع لحكم أو بيان الزمن. قال هذا النسخ ونسخ لغة الإزالة. ونسخة ظل الشمس ظلة، ونسخة الريح الأثر معنا زاد، والنسخ أيضا النقد، نسخت الكتاب أنا نقلته، ومنه بعد فلاسفة تنسخ الأرواح معنا انتقالها من جسم إلى جسم عام كلية فلاسفة. نعم. رفع لحكم، رفع لحكم. قال وهو في الاصطلاح هو رفع الحكم السابق بطيران طريان الحكم اللاحق المضاد له المتراخي عنه. رفع الحكم السابق بطريان الحكم اللاحق، بطريان طريان بطريان الحكم اللاحق المضاد له متراخي عنه، مضاد له المتراخي عنه، متراخي عنه أو متراخي. نعم نعم. بمحكم القرآن أو نعم بالسنة، رفع الحكم أو بيان الزمن، واختلف هل نسخه رفع الحكم السابق. وعلى هذا الدليل اللاحق هو الرافع الحكم السابق، أو هو بيان انتهاء الزمن الأول فقط. معنى مش الخلاف هل الحكم الأول الشرع فترة معينة نعم على سبيل التأبيد، والثاني رافع لحكمه. أما الأول شرع مغير إلى غايته، والثاني أتى لبيان الغاية التي ينتهي لها الأول. نعم. نتعد على بيان الزمن. نعم. هل الحكم الأول شرع على سبيل الاستمرار؟ نعم. والدليل الثاني، دليل الحكم الثاني رافع لاستمراره. فهنا هو شرع أول على الاستمرار، والثاني رفع على الاستمرار. أو لا، الأول شرع إلى غاية معينة، ما شرع اسم الاستمرار إلى غاية، والثاني بيان للغاية التي ينتهي لها الأول، بيان الزمن، بيان الزمن التي ينتهي لها. بمحكم القرآن قال هو السنة. هو النسخ لا يكون إلا بالقرآن المحكم الذي ليس لم ينسخ أو بالسنن، يعني لا يكون النسخ إلا بالنصوص من نطق من كتاب أو سنة. نعم. فلم يكن بالعقل أو فلم يكن بالعقل، لذلك عيب على إمام الحرمين قوله: من قطعت رجلاه أو رجله نسخ غسله في حقه، غسلها في حقه، لأن رفع الحكم بالعقل إذا زال المحل امتلع غسله، من قطع رجله نسخ حكم غسلها في حقه، حكم غسلها ما تغسل ما هو تغسل من قلب ماذا تغسل تقصد به اللي يحمي العقل إمام الحرمين إمام الحرم جاوب عنه فقط عن نسخنا ما هو ليس نسخ الشرع لا فقط معناه عدم الغسل أو مجرد الإجماع كذلك الإجماع لا ينسخ لأن النسخ تشريع وتشريع لا يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون لأن تخيل البيان لا يجوز والإجماع لا في زمان لكن التحقيق في التحقيق أن النسخ بمستند الإجماع إذا أجمعوا على النسخ فبالحقيقة الناسخ هو مستند الإجماع لأن الإجماع لابد له مستند والناسخ بالحق والمستند. لكن لما كان إجماعهم على النسخ يكفي يكفينا ولا نطالب البحث عن المستند، أسندنا النسخة للإجماع. فهم؟ نعم. واعتبر الإجماع الناس. نعم. نعم. وهذا تخصصي. وهنا في النسخ. نعم. أو مجرد الإجماع بل ينمى إلى المستند. معناها نسخ بالإجماع في حقة نسخ بمستند الإجماع من نص من كتاب الله والسنة، وإلا نطلع عليه لا يضر لأن الإجماع معصوم. نعم. قبل حاله هو يقتضي وجود مستند، ونحن لا نطالب البحث عنه لأنه معصوم، الإجماع معصوم. الإجماع يقتضي وجود مستند وهو الناسخ في الحقيقة، وإن كنا لا نطالب بالبحث عنه لعصمة الإجماع. كنا لا نطالب، كنا لا نطالب بالبحث عنه، لأن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يكون هناك إجماع، صحيح؟ لا، الإجماع لا يكون إلا بعده. وهذا هو السبب أنه لا يكون ناسخا، لا إجماع ولا ينعقد في زمنه. ومنع نسخ النص بالقياسي هو الذي ارتضاه جل الناس. لو اختلفوا هل القياس ينسخ النص أم لا؟ قال عن جمهور أكثر العالم على منع نسخ النص كتابا وسنة بالإجماع القياس، لأن الشرط القياس للقياس، لأن النسخ هو إبطال من الحكم السابق، وشرط بطل أن يكون مساويا أقوى، والقياس وضعه من النص هكذا. ونسخ بعض الذكر مطلق ورد، ونسخ بالنص يعني نسخ بعض الذكر لا كله، يستحيل نسخ الكلي. ممنوع. كيف الكل؟ معناها القرآن كله كله نسخ لا يكون، وأما نسخ بعضه فهو واقع مطلقا، سواء كان تلاوة وحكمه وحكما فقط أو تلاوة فقط. أقسام النسخ تلاوة وحكما، كيف حديث عائشة كان مما يتلع عشر رضاعات مع الوقت المحرم، فهذا نسخة تلاوة وحكم. نسخنا بخمسة رضاعات مع الوقت، إيه هذا نسخة تلاوة وحكم، عشر رضاعات تلاوة وحكم أيضا اتفاقا. وأما الخمسة فنسخة تلاوة، لكن خلاف في نسخ حكمها. الشافعي يرى أنه لا يحرم أقل من خمس رضعات معلومات. نعم. لكن هي النص والنص. نعم نعم النص والنص. والله إمام أحمد ضل كذلك. نعم. بلواء بحديث ولا رضعنا الرضاع يحصل به قليل. نعم. وشيخ عبد الله الغمالي عنده ذوق الحلاوة. عبد الله الغمالي. الغمالي نعم عن يوين أظن يوين في نسخة نسخة نسخة تلاوتي. نسخة تلاوتي مع بقاء الحكم. نعم. لا يقبل ذلك. فمن نختلف في ذلك. ذوق الحلاوة في منع نسخة تلاوتي. نعم. نسخة تلاوتي نعم. عرف ذلك. ونسخ بعض الذكر المطلق ورد. هل نسخ تلاوتي الحكم معا؟ أو نسخ الحكم معا فقط؟ هذا كثير في القرآن. واللي يتوفون منكم ويرون أزواجا وصية الأزواج متاع حل غير إخراج يرى ذلك من الآيات نسخ حكمها. هذا كثير. وما نسخ الحكم فقط تلاوة دون الحكم كيف الشيخ والشيخة يزنع فنسخ تلاوته وبقي حكمه. نعم. والنسخ بالنص لنص معتمد، أما النص من النصوص فينسخ بعضها بعض، القرآن ينسخ القرآن وتنسخ السنة المتواترة، والقرآن ينسخ السنة المتواترة واحدة. نعم. والنسخ بالأحاديث الكتاب ليس بواحد. أما مثلا هل سنة الأحد خبر الأحد ينسخ الكتاب والسنة المتواترة عملا؟ قال ليس بصواب على ليس لو سواق على الصواب، لأن خبر الأحاد ضعف من المتواتر، ولا ضعف لا يرفع حكم قوي هكذا قال الجمهور على الصواب، ليس بواقع على الصواب، معنى أنه يقولون بالنسخ ولكنه غير واقع. نعم جائز، معنى جائز عقل لكنه غير واقع شرعا. ومقابله خلاف الوقوع وقيل عن الواقع، استدلوا بعنا آية قل لا إنهما وحي إلي محرم على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا لحم خنزير بالنسبة أو فسقا في لبن غير الله أربعة. ومع ذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم على كثير من السباع مخرج من الطير، وهذا لا يمكن أن يكون مخصصا لأن الآية مدنية مكية والحديث مدني والسباع كانت من سيود العرب، وتأخر بها عن وقت الحاجة لا يجوز، فبيتعين يكون ناسخ على مذهب الشافعي عن مصدر مضافه لماذا عولي؟ نحن نسمع عن أكل نبي على مستوى ظاهر المفعولي فهم؟ لكن المالكي لا يقول من ذلك، يقول عن المصدر مضاف للفاعل معنى مأكول لذنب، ما أكله السبع، يفسر الآية وأكله السبع وهو ميت داخل في الأربعة والأصل والأصل عدم النسخ كما تقدم. نعم، ما حجة من قال بوقوعه أيضا؟ رد حجة الآخرين أن ضعيفة لا ضعفة لا ينسخ الأقوى. قال هنا لا وظني أن لا ينسخ القطعي، القرآن قطعي والخبر لا حضني وظني لا ينسخ القطعي. قالوا لا، هنا ليس فيه نسخ قطعي بظني، بل إنما هو نسخ ظني بظني، لأن النسخ في استمرار الحكم ما هو في أصل ثبوته في بقائه، هو أصلا ثابت قطعا لكن مستمر ظنا، لأن الأحكام قبل النسخ فنحن نسخ استمراره، فهو نسخ ظني بظني. نعم، تفسير ظني، تفسير ظني، تفسير الحكم استمراره لا مظن ليس قطعي، وينسخ الخف بما له ثقل، قال الحكم قد ينسخ الحكم الخفيف اللي لا شقة فيه بما هو ثقل منه، في كان بصدر الإسلام حد الزنات حبس البيوت، من خلال الكبير رجم وحصن وجد البكر وأشد الحبس للمات للممات. نعم، لكن أشد منه الرجم، رجم الحجارة حتى يموت كله إلى الممات، لكن واحد وسيلة أشد. نعم، وكان أيضا ينسخ ثقلي يعني جائز، كان أيضا صدر الإسلام التخريب بين الصوم والهدي على أن يتقون في طاعة المساكين، ثم نسخ هذا بالصوم بالعزم بالصوم وهو أشد من التخير، الصوم من غير التخير أشد من التخير. نعم، وينسخ الخف بما له ثقل وقد يجيء عاريا من البدن، قد نسخ الحكم قد ينسخ بلا بدل، معناه لا يشرع شيء مكانه كما وقع فيه صدقة عند مناجاة الرسول، لأن أجيت من الرسول فقدم من يدي أكبر صدق ذلك خير منهم أطهر. ثم نسخ هذا، قالوا أنها الآية ما عمل بها إلا علي رضي الله تعالى عنه وحده، أنا أول من عملت بها للآية. نعم، وعلى قاعد يقول أنا ما عمل بها غيره فنسخت بعد ذلك وصار جائز المناجاة بغير شيء. نعم، والنسخ يعني لو بقيت لكن مستحيل الواحد يسأل الشيء. نعم، كل حال سيقل السؤال إلى ذهب إلى الشيخ ضروري يقدر سيقل السؤال لحفظ الناس النسخ من قبل وقوع واختبارهم لهم. صحيح، ولذلك لن يفعلوا إلا الصادق، لن يفعلوا إلا الصادق. والنسخ من قبل وقوع الفعل جاء وقوع الفعل يصح النقل، ونسخ من قبل وقوع الفعل قاعد جائز أن الحكم يسقط قبل أن يقع، أن يمر به ثم ينسخ قبل فعله بصح النقل، كما في قصة إبراهيم مع ذبح ولده، هل نسخت قبل الوقوع؟ لكم على صحيح النقل بيجي في القرآن قبل الوقوع، قبل أن يذبح نسخ الحكم قبل أن يذبح. نعم، ممكن نقص بليلة القدر نسخ قبل أن يمر، حديث قال خرجت لأخبركم هذا في إخبار بها. نعم، هو أمر نسخ ورفعت وعسى أن يكون صحيح. والنسخ من قبل وقوع الفعل جاء وقوعا في صحيح النقل. نعم، وجاز إشارة القرآن صحيح النقل، وجاز بالفحوى ونسخه. قاعد جائز النسخ بالفحوى مفهوم مخالف، مفهوم مخالف، مفهوم الموافقة، موافقة جاز بالفحوى، فحوى الخطاب، فحوى الخطاب، وجاز بالفحوى ونسخه بلا أصل. كمثلا لو قال مثلا لي الواجد يحل عرضه وعقوبته فعمل بهذا، فيمكن أن ينسخ الحكم في حق الوالدين بقوله تعالى تقول ما أوفي، نسخنا بمفهوم موافقة معناه ببحر يحبسهما في البيوت، حبسهما حتى يقضي. نعم، ونسخه بلا أصل، وجايز محو الفحوى جايز نسخه مع بقاء أصله. كمثلا أن ينسخ الضرب والتأفيف، حرمة الضرب والتأفيف ضبع والشتم منه وبقاء حرمة التلفي عن هذا جائز بناء على أنه لا تلازم بين البحر والأخلي فكلهما بدون مستقل فيمكن نسخ واحد مع بقاء آخر. الأصل مثل ماذا؟ الأصل اللي هو المنطوق. المنطوق؟ إيه اللي هو تحريم الترفيف بلي منطوقه. تحريم؟ الترفيف. تحريم الترفيف. منطوق ما تلحم. تخطط. يعني والفحوى هو نهي عن ضرب مثل. الفحوى نهي عن ضرب مثل. نعم. ما هو أقوى؟ جائز أن يستخى حكم منع الضرب. مع بقاء حرمة التأفيف بناء على أنه لا تلازم بين الأصل والفحوى هما مدلولان للفظ يمكن أن ينسخ أحدهما مع بقاء الآخر وعكسه جواز وعكسه كذلك أن ينسخ الأصل اللي هو عدم اللي هو تحريم التأفيف مع بقاء الفحوى وهو تحريم الضرب نعم بناء على أن كل منهما مدلول مستقل فلا ارتباط بينهما فيجلس واحد يا مع قائد آخر هكذا ولكن هذا احتمال فقط مش نعم جايز أعطيه حالة جايزه سيجلس على خلاف الجواز نعم جواز ورأي الأكثرين الاستلزام وقيل لا يجلس بناء على التلازم عن نسخ واحد ما يستلزم نسخ الآخر بتلازمهما نعم ورأي الأكثرين الاستلزام وحينئذ يمتنع نسخ واحد دون الآخر نعم وبالمخالفة لا يرام أما النسخ بمفهوم المخالفة دليل خطأ فهذا لا يكون لأنه ضعيف مفهوم مخالف ضعيف لأنك تختلف فيه علماء بخلاف مفهوم موافقة فهو متفق عليه مفهوم مخالف هذا ورأي الأكثر إلى الاستلزام لأن استلزام منطوق نعم الأصل الفحوى والعكس لا ينسخ أحد دون الآخر وهي عن الأصل لها تجرد في النسخ وانعكاسه مستبعد وهي اللي المخالفة لها تجرد عن الأصل معناها يمكن أن تنسخ مع بقاء الأصل كذا كيف إنما الماء من الماء هذا نسخة الفحوى نسخة المخالفة مفهوم مخالفة وهو الحصر بحديث إلى جسم الشعب أربع وجه لا بقى وجه الغصب التقاء الختاني والأصل باقي محكم لم ينسخ وهو وجوب المسلمين خروج المني نعم إذن المخالفة يمكن أن تنسخ تقول قال أصلك ما فيه الحديث حديث نسخت المخالفة وبقي الأصل نعم تجرد في النسخ وانعكاسه مستبعد أما أن ينسخ الأصل ويبقى المخالفة بعيد نعم ويجب الرفع لحكم الفرع حكم أصله يراد لرفع قال إذا قيس فرع على أصل ثم نسخ حكم الأصل هل ينسخ الحكم الفرعي تبعا له أو لا هذا في خلاف بين الأحناف وغيرهم ومشي الخلاف هل القياس مضر للحكم أو مشي له إذا قلنا القياس مضر للحكم لا يلزم بطلان الحكم الأصل بطلان الفرع القياس ليس اللي هو إثبات الحكم وإنما أظهر أن حكمه كان كذا فنسخ أحد الحكمين لا يستلزم نسخ الآخر وإذا قلنا مشي لا لا ينسخ حكم الأصلي ينسخ حكم الفرعي لأنه بطل لأنه إنما إثبت حكم بالقياس والقياس لا بد له من أصل والأصل قد بطل القياس منشئ للحكم أو مظهر له نحن نرى أنه لا يقتضي نسخ الأصل لا يقتضي نسخ الفرعي بناء على أنه مظهر فقط مظهر ما هو منشئ ويجب الرفع لحكم الفرعي إن حكم أصله ولا رفع إن حكم أصله معنى لا ينسخ حكم الأصلي لا رفع معنى منسوخا إذا كان حكم الأصلي إذا نسخ حكم الأصلي هل ينسخ حكم الفرعي تبع له أم لا إذا قلنا القياس مظهر للحكم لا ينسخ بل هو كان كل منهما ثابت حكمه من الشارع باستقلال والقياس إنما فقط استفدنا منه معرفة الحكم الذي كان معلومه البيت المضل جيد ويجب ما فهمه جيدا نعم ويجب الرفع لحكم الفرع نعم ان حكم اصله يراد رفع يا رفع شوف احنا مثلا قلنا عن البر مثلا يمنع بيع بعضه لبعض الا متبادلا بالنص وقلنا العله هي الطعم كما قال مثلا الشافعي فقسنا التفاح على البر فمن بمنع بعضه بعضهم تباعد فهم ثم نسخ التباعد في البر جاء دليل أن الجزء البر بالبر متفاضل كذلك يقتضي هذا جواز تفاضل التفاح لما نسخه الأصلي نسخه الفرع أو لا نسخه الأصلي لكن يبقى الفرع ومشي الخلاف كان قياس مظهر لحكمه أو مش هو له هكذا نحن يرون أنه لا لا لا الآن ظهر نعم ويجب الرفع لحكم الفرع الحكم الأصلي يرى وينسخ الإنشاء ولو مؤبدا والقيد في الفعل أو الحكم والأحكام كلها إنشاءات هذا نص علي في الإنشاء هنا وقال لا الأحكام كلها إنشاءات لكن نص علي فقط ليرتب علي ما بعده كيف في إنشاءات نعم والحكم إنشاء ما هو مظهر ما هو خبر ما هو خبر ما هو يظهر الحكم إنشاء الأحكام شرعية إنشاءات إنشاء من الله تعالى الأحكام ما هو عن إخبار بشيء بقع فهم أقيم الصلاة إنشاء وحكم أمر ونهي على الإنشاءات ما هي إخبار يلي إنشاء إيه الأحكام إنشاء لكن نبه عليه عن أن ولا ينسخوا الإنشاء الأخبار لا ينسخوا سيصرخ بها لكن هناك ذكره ليرتب عليه ولو ما بدأ عن ولو قيد بالتابيد الحكم إذا ذكر مؤبدا هذا لا يقتضي منع نسخه إذا قال من فعله هذا أبدا أو هذا واجب عليكم أبدا هذا لا يقتضي منع نسخه لأنه إذا ورد الناس بعد ذلك صار معنى أبدا معنى إلى أن يأتي الناس إلى أن يرد الناس وهذا نظيره قولك لغريم قولك لرب الدين رب الدين لازم غريمك أبدا يعني إلى أن يدفع معنى إلى أن يقضي أبدا هنا معنى أبدا إلى أن يقضي حتى هناك واجب أبدا معنى ما لم يناسخ نعم وينسخ الإنشاء ولو مؤبدا والقيد في الفعل أو الحكم سواء كان قيد التابيدي في الحكم أو في الفعل في الفعل كيف إذا قال صوموا عاشورا مثلا أبدا أبدا هنا قيد في صوم وهو فعل فعل أو الحكم أو الحكم كيف قبل صوموا عاشورا واجب أبدا أبدا هنا قيد بالوجوب وهو حكم شرعي واجب أبدا أبدا سواء لا فرق بين الحالين وفي الأخير لكن إذا كان قيد بالحكم واللي منع ابن الحاجب في الأخير منع ابن الحاجب نعم اللي ورد أنه لا لا إذا قال واجب أبدا لا ينسخ نعم منع ابن الحاجب كمستمر بعد الصوم واجب معنى عاشورا واجب مستمر أبدا مستمر هنا سواء كراهية أو كراهية جزاك الله خير هذا ويجب الرفع سبحان الله كان عندي فيه إشكال بالمثال جزاك الله خير شكرا متى ستستأنفون شيخنا درس مع الطلبة طلبة قبلت بالأمس